يقول كعب ابن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك، غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد، وفي اللفظ الآخر: ولم يعاتب الله عز وجل أحدا تخلف عنها، إنما يعني جمع الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه على غير ميعاد. غير أني شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. أدع عندنا فيديتنا. فيدة الأولى: بيعة العقبة. بيعة العقبة اثنين: بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية قبل الإسلام. يعني في في في في مبدأ، مش قبل الإسلام، في مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدر. عندنا فيديتين: بيعة العقبة أو ليلة العقبة وغزوة بدر. نبدأ بالعقبة لأنها كانت متقدمة. بيعة العقبة الأولى كانت 12 رجلا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة حتى يعني يدعو الناس إلى الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة، لله در أسعد بن زرارة، أبو أمامة، كنيته أبو أمامة، أسعد بن زرارة، فنزل عليه مصعب بن عمير، وبدأ مصعب يدعو الناس، بدأ ينتشر خبر مصعب بن عمير وأنه يدعو إلى الإسلام، وأنت عارف أن دول كانوا أهل أوثان، فبدأوا يعني يتألبوا ضد مصعب بن عمير، فذهب أسيد بن حضير إلى أسعد. مين اللي بعته لأسعد بن جرارة؟ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات رضي الله عن سعد، ومات سنه 36 سنة، يعني كان في أول، لم يصل إلى 40 كمان. المهم سعد بن معاذ كان سيد الأوس، فقال لسعد الأسيد بن حضير: اذهب إلى إليه، يقول له: هذا الذي آويته ويدعو إلى خلاف ديننا وخلاف آلهتنا. فذهب أسيد بن حضير معه الحربة إلى أسعد بن زرار: إيه الإنسان اللي أنت قاعد عندك ده وآويته في ذلك ويحاجنا وحاج آلهتنا والكلام ده؟ فقال له: اجلس اجلس واسمع، أنت رجل صاحب بيان، اسمع الكلام، عجبك الكلام ماشي، ما عجبكش الكلام خلاص سنصب عنك ما تكره. فجلس السيد بن حضير، فتلا عليه مصعب بن عمير من آية ذكر الحكيم ودعاه إلى الله عز وجل، فلان قلب السيد بن حضير. فلما رجع سعد بن معاذ رآه من بعيد، قال: والله لقد رجع إلينا بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به. واضح عليه أنه هو إيه، راضي، مش كما ذهب متنفخ. فقال له: لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذي ذهبت به. قال: لقد علمت أن فلان، بني فلان يعني، سيقتلون أسعد بن زرارة. برضو أنكروا عليه أن مصعب بن عمير عنده، وتحدثوا أنهم سيقتلوه. خلي بالك أن أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ، فطبعا حمية العرب أم واخذ الحرب منه، وطلع على مين؟ على أسعد بن زرارة، على أساس لو أصابه بكره يكون موجود يعني. فذهب إليه وقال: ما هذا الرجل الذي عندك؟ مصعب بن عمير يعني. قال له: اسمع، إن أعجبك الكلام أهلا وسهلا، لم يعجبك الكلام خلاص نصد عنك ما تكره. فقال، فجلس سعد بن معاذ فسمع من القرآن الكريم ودعاه مصعب إلى الله عز وجل، فلان قلبه. قال كما قال أسيد: طيب ماذا يفعل من أراد أن يدخل دينكم؟ قال له يغتسل ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. وسيد عمل كده ورجع. سعد بن معاذ قال نفس الكلام، ماذا يفعل الرجل الداخل في دينكم؟ قال يشهد شهادة الحق، يصلي يغتسل يصلي ركعتين. سعد بن معاذ سيد الأوس أسلم، ثم رجع إلى بني عبد الأشهل قال وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. وكان رجلا نافذ القوم في قومه، فأسلم بنو عبد الأشهل كلهم تبعا لسعد بن معاذ. دي بيعة العقبة الأولى، كان فيها أسعد بن زرارة، كان فيها مصعب بن عمير، كان فيها عباد بن الصامت، كانوا 12 رجلا. دي البيعة الأولى. البيعة الثانية كانت 70 رجلا. روى خبر هذه البيعة، وكعب الملك على فكرة روى برضو خبر هذه البيعة في كتاب الدلائل اللي هو للبيهقي، بس طويلة، حكاية طويلة مش عايز أخوض فيها حتى لا نخرج عن مقصودنا. البيعة بيعة العقبة الثانية رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن حرام من برضو النقباء الأول. عبد الله بن حرام اللي هو أبو جابر بن عبد الله اللي هو مات في استشهد في أحد. خبر البيعة الثانية رواها ابن حبان، صححها في صحيحه، وكذلك رواها الإمام أحمد بسند قوي عن جابر بن عبد الله. قال جابر ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج وتتبع الناس في بيوتهم ومنازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، يعني احتقارا له صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بدين جديد يعني. قال فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل يقول من يؤويني، من ينصرني وله الجنة، فما وجد أحدا ينصره، فأتمروا 70 رجلا من الشباب وقال بعضهم لبعض إلى متى تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ يعني ما فائدتنا نحن طالما آمنا به؟ من الحق له علينا أن ننصره. والكلام ده برضو إذا سحبناه على كل العلماء اللي هم ورث الأنبياء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من حقهم على الجماهير أن يحموهم أيضا. وهذا الكلام أنا نبهت عليه قبل ذلك، أقول للجماهير المسلمة لا تتركوا شيوخكم مضغطا في أفواه المخالفين. ليه؟ لأنه حتى متى يطرد هؤلاء الشيوخ؟ حتى متى لا ينصرون وهم الذين نقلوا هذا الدين إليكم وصبروا على نقل هذا الدين إليكم؟ وكثير منهم تحمل البلاء في الله، السجن والاعتقال والإرهاق والكلام، بل قد يصل إلى الإعدام، وقد حدث هذا كثيرا على مدار القرون الخوالي. لما تقرأ مثلا كتاب زي كتاب المحن لأبي العبر القيرواني جمع لك سيرة العلماء الذين امتحنوا في الله عز وجل، يعني زي واحد مثل أحمد النصر وكان شديدا في السنة، صلبوه على خشرة وتركوه تقريبا أسبوعا في الهوى كده متعلق على خشرة. لا كثير، لو قرأت كتاب المحن أو قرأت محن العلماء وقل أن تجد ترجمة لعالم رباني إلا تجد فيها عنوان، عناوين الترجمة، اسمه، كنيته، شيوخه، تلاميذه، طلب للعلم، أقواله، ولازم تلاقي عنوان محنته. كل عالم رباني له محنة، حتى العلماء الكبار مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل كل هؤلاء العلماء لهم محنة. طيب خلينا نتكلم الآن في عصرنا نحن، العلماء الذين نشروا هذا الخير في الناس وبعدين ابتلي هذا العالم بأنهم شنعوا عليه كما يشنعون مثلا علي أو على غيري من طلبة العلم. طيب ما حقي أنا أو ما حق العلماء على الجماهير أن يقفوا معه ألا يجعلوا لحومهم مضغة في أفواه هؤلاء. فده أيضا مثلما فعل الصحابة في بيعة العقبة الأولى، قالوا إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ طب ماذا نفعل يا جماعة؟ قالوا لابد أن نتنع به. فواعدوه صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الموسم، موسم الحج، وبيعة العقبة دي في طرف منى، مكانها في طرف منى، تنسب إليها جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى تنسب إلى هذا الموضع في طرف منى. فاجتمع هؤلاء السبعون، اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين ثلاثة أربعة، مش كلهم رايحين سبعين مع بعض. ليه؟ لأنه كانوا خايفين، كلهم شباب وخايفين، آباؤهم كفر، وانت عارف الإنسان الشاب ليس له كلمة مع أبيه أو مع عمه، لما الصناديد الكبار يعني. فقال تسلمنا إلي اثنين اثنين اثنين حتى اجتمعوا سبعون في هذا المكان، وقالوا يا رسول الله على ما نبايعك؟ احنا جئنا حتى نبايعك. كان معه عمه العباس فأنكره. العباس لم يرى فيهم واحد من اللي هو ماله هدوم يعني، من أحد من الآباء الكبار ولا بتاع، كلهم شباب صغير. فقال له يا ابن أخي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم، تمام، وخايف إن هؤلاء الأحداث لا يثبتون. فقالوا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، مش لما تبقى نشيط تيجي معايا ولما تكسل تهرب مني، لا، أبايعك على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا جئتكم أو تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم. قالوا فما لنا؟ قال أجركم على الله، لكم الجنة. فقاموا يبايعونه ويعطيهم العهد، تفعل هذا ولك الجنة. وهم أيمين يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قام أسعد بن زرارة. احنا قلنا أسعد ده إيه؟ الذي نزل عليه مصعب بن عمير، وكان أصغر السبعين. قال مهلا يا قوم، قبل ما تحط إيدك في إيده لازم تعرف التبعات التي ستمر عليك. ما هي التبعات التي قالها أسعد بن زرارة لهؤلاء السبعين؟ قال لهم إن مبايعتكم إياه معناه مفارقة العرب، ستتمكر لكم الأرض والعرب والناس، مفارقة العرب، وأن تعضكم السيوف يعني الحرب، ستقاتلون عنه، تمام، وأن تعضكم السيوف. فإن كنتم تخافون جبينة، خايفين، وفي اللفظ الآخر خيفة، فذروه فهو أعذر لكم، وإلا وإن كنتم قوما تصبرون على حز الغراصم فخذوه أجركم على الله. فقالوا له أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، والله لا نستقيل ولا نقيل هذه البيعة. وقاموا إليه صلى الله عليه وسلم يبايعونه رجلا رجلا بهذا الشرط، ويعطيهم الجنة في مقابل هذا. دي بايعة العقبة الثانية اللي كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول ما لي بها، يعني ما لا أتركها ولا أستقيلها، وإن كانت أقل من بدر في الذكر. ليه؟ لأنهم تواثقوا على الإسلام في البيعة الثانية دي. هو قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. طبعا غزوة بدر مشهورة، وسورة الأنفال كلها غزوة بدر، وبدر أذكر في الناس، وهي الغزوة الوحيدة

إيه يا عمر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي يعني خصوصية بالنسبة لكل من شهد بدرا. وحاطب بن أبي بلتعة كان يعني يقسو على الرقيق اللي هو الخدم يعني العبيد. فجاء واحد من العبيد يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، ليه بيضربوا ويأذيه والكلام ده؟ فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت، إنه شهد بدرا. فالذين كانوا يحضرون بدرا لهم مزية. كان أبو حصين رحمه الله أحد التابعين ينكر على الذين يفتون يتسرعون في الفتوى فيقول والله إنكم لتفتون في الفتوى التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. برضو خص أهل بدر في هذا. فغزوة بدر كانت فاصلة في تاريخ المسلمين. حضر غزوة بدر 314 صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب الحضور قال من كان ظهره حاضرا فليركب. طب العوالي، الناس اللي ساكنين في العوالي قال لا نريدهم، ده حاجة كده سريعة كده. ولذلك يقول كعب بن مالك ولم يعاتب الله أحدا تخلف عن غزوة بدر. ليه؟ لأنه لم يكن هناك نفير عام حتى يجتمع الصحابة جميعا في غزوة بدر، إنما قال من كان ظهره حاضرا فليركب. طب غزوة بدر كانت سببها إيه؟ كانت سببها إن أبو سفيان كان تاجرا وكان يذهب إلى الشام، وكان يجيب بضاعة بقى للقرشيين، إما اللي عايز بضاعة يجيب له وإما إن هو يجيب ويبيع يعني. فخرج بحامية جماعة مجموعة يعني 40 رجلا، جابوا البضاعة ورجعين. الصحابة عرفوا إن هم إيه رجعين، أرادوا أن يقطعوا عليهم الطريق. طبعا ليه؟ لأن المشركين أخذوا ديارهم وأخذوا أموالهم وأخرجوهم. حسبك بصهيب الرومي، أدي واحد مثلا كمثال يعني. صهيب الرومي كان رجل عنده فلوس خباها في مكان، وبعدين أراد أن يهاجر، عرفوا أنه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوراه بالخير أدركوه في بعض الطريق. إيه أنت؟ قالوا له أتيتنا صعلوك لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال لهم ألئن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا في المال المكان الفلاني، الفلوس موجود. خرج خلوه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله حدث معي كذا وكذا وكذا، خذوا الفلوس مني وشارك. فقال له عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا أبا يحيى. أو صهيب لم يكن له ولد الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أخذوا برضه من الحديث ده والجواز أن يكتن الرجل ولا ولد له. يعني ممكن أنت لسه لم تتزوج كن نفسك، الكنية شرف، أبو فلان مثلا، واخد بالك؟ بس يكون يعني كنية لطيفة، ما يكونش أبو والدان ولا يكون حاجة كده فخمة يعني. تمام. فقال ربح البيع يا أبا يحيى. أهو ده واحد خرج خدوا منه الفلوس وخدوا منه الدار والكلام ده، وخرجوا من ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يعوضهم، طالما المال راح والديار راح والكلام ده هيعوضهم. يعوضهم بإيه؟ بأنهم يقطعوا على أبي سفيان ويأخذوا اللي معاه، جايب بقى دقيق وجايب زبيب وجايب حاجات بقى من إيه؟ من أطيب ما يكونوا في الشامع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. في تاريخ الأنبياء جميعا لم تحل الغنائم أبدا لأحد أو لنبي وأتباعه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا في هذا قصة أن قال عليه الصلاة والسلام في برضه في أخبار الأمة السابقة يعني إن نبي من الأنبياء غزا مع قومه، وفي مستدرك الحاكم إن كان الغزوة دي يوم جمعة، وبدأوا الغزو بعد العصر، ودول كانوا يقاتلون الجبارين. الجبارين دول قرأت في صفة أحدهم إنه لقى واحد من الجماعة دول، الجبار ده اللي هو كان إيه 60 دراع في الهواء كده. فلا واحد مستخبي من الجماعه دول قسم زينا كده بالنسبه لهم يعني، فوضعه في كمه. الجبار، انا بقول لك الجبار وضعه في كمه عشان تعرف الجبار ده شكله ايه يعني. وراح للامير فقام نطره كده من كمه وقال له لا ايه ده، واحد كده كان مستخبي وبتاع. فدول الجماعه دول اتباع النبي كانوا يقاتلون الجبارين اللي هم دي هيئتهم يعني. فلهذا النبي اللي هو يوشع بن نون اللي هو كان مع موسى عليه السلام، قال موسى للفتاة، هو ده الفتى يوشع بن نون عليه السلام. فقال هذاك النبي لقومه: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرب سقفها، بنى رفع جدران وليس يصب، ده ما يجنيش لأنه عايز يرجع يصب البيت، فما ينفعنيش أنا، ما ينفعنيش إلا واحد راح يموت، دي طبيعة اللي راح الحرب، يا يروح يموت يا يرجع، فاللي راح يموت ما بفكرش في صبة البيت، تمام؟ ولا يتبعني رجل بنى بامرأة عقد على امرأة يعني ولم يبني بها، عايز يرجع يتجوز خل الصبيان وبنات وعيش في تبات يعني. ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، عنده شوية غنم مستني الولدة بقى عشان يبقى عنده وادي من الغنم زي ايه، زي الأعمى اللي احنا قلنا خبره في أول الخبر يعني. قال لي واحد من دول ما يجيش معايا، تمام. المهم خرجوا معاه وبدأ يقاتلون الجبارين بعد العصر. طب الجماعة دول اللي هيقاتلون الجبارين دول هيسلكوا معاهم؟ المهم بدأت الشمس تغرب، في أول ما تغرب الشمس الحرب توقف، تمام، وهو لابد أن يقاتل حتى يفتح له. فالتفت يوشع بن نون عليه السلام إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة ولا مأمور، اللهم ردها إلينا. فرجعت الشمس كما كان، فظلوا يقاتلون حتى الجبارين حتى فتح له، تمام. كان من عادة بقى الأمم السابقة بعد ما يغنموا يلموا الغنائم وفي مكان واحد، وإذا نزلت نار من السماء فأكلتها يبقى قبل الله غزوه. دي كانت علامة أن تنزل نار من السماء تأكل الغنائم كلها. فكان واحد برضو من الجماعة الثلاثة دول اللي هو قال ما فيش حد يطلع معايا، طلع معاه فسرق من الغنائم مثل رأس البقرة من ذهب، يما عايز يكمل البيت يعني عايز يتزوج عايز يشتري بتاع. نزلت نار من السماء لحد الغنائم وطلع الثاني، يبقى إذن لم يتقبل الله عز وجل غزوه. فقال ذاك النبي: فيكم الغلول، في واحد حرام سرق شيئا وغل شيئا، حد يعترف؟ ما فيش حد راضي يعترف. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. كانت علامة السارق أن يده تلتصق بيد النبي تلزق فيها بغيره، فيسلم على واحد لازق إيده في إيده، وفيكم الغلول، واحد تمام كمان فيكم الغلول. ففتشوا رحالهم فوجدوا فيها مثل رأس البقرة من ذهب، فوضعوها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. أول أمة يباح لها الغنائم إحنا، نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة تبعا له. فأراد الله عز وجل أن يعوضهم عما فقدوه في قريش في مكة، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وذهبوا مملقين فقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فنجب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قطع الطريق على أبي سفيان. أبو سفيان عرف فأخذ ساحل البحر، هم جايين من طريق، وأبو سفيان لأنه كان خريتا ماهرا يعرف الطرق ومعاه ناس يعرفين الصحراء ودروب الصحراء وبتاع، أخذ ساحل البحر ونجا ونجت العير. طبعا الخبر كان وصل إلى قريش إنه الحقوا الصحابة يطعوا على أبو سفيان ومعاه البضاعة بتاعتكم والدقيق والزبيب والكلام ده. فأبو جهل عين نفير في الناس، أول ما أبو سفيان أرسل إليه مغرى: يا جماعة نجونا خلاص ارجعوا، فتعس قوم رأسهم أبو جهل. قال نرجع؟ لا والله، لابد أن نرد بدرا ونشرب الخمر وتغنين القيام ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وأصر أبو جهل إنه يحشد ليه؟ يحشد القرشيين، ولم يتخلف إلى أبو لهب. أبو لهب بعت واحد إيه مكانه يعني. فالصحابة بقى بدأوا يتشاورون، فذهبوا إلى بدر قال لك الماء بقى نخليه ورانا بحيث نمنعهم من الماء ويبقى الماء عندنا. فوردوا على بئر اسمها بدر، حفرها رجل اسمه بدر يعني، فسميت البئر باسمه. الصحابة 314، القرشيون 1000. النبي صلى الله عليه وسلم قدر عددهم بأنه سأل واحد أرسله عينا قال كم؟ قال لا أدري عددهم. قال كم يأكلون من الجمال؟ قال يذبحون في اليوم 10 من الجمال أو 9. قال القوم ما بين 900 إلى 1000. يبقى عندنا 1000 واحد في مقابل 314 واحد، وخارجين ليس على قتال، كانوا يريدون العير. ربنا عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين، هم كانوا يريدون الطائفة الأخف اللي ما فيهاش قتال واللي ليس لها شوكة. الصحابة كانوا يتمنون أن يظفروا بالعير، تمام، يريدون شيئا لا شوكة فيه، لكن الله عز وجل فرض عليهم الحرب هي ذات الشوكة بقى، فرض عليهم الحرب. وخارجين ليس معهم فرس إلا المقداد بن الأسود بس، والقرشيين طالعين وعملين حسابهم حاربوا يعني، والصحابة خارجين لا ينوون قتال. فلما فرضت عليهم الحرب خلاص ما فيش مفر من الحرب، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو ربه تبارك وتعالى، وبالغ في رفع يده استسلاما لربه عز وجل، ويقول ويدعو الله عز وجل إن تهلك هذه عصابة فلا تعبد في الأرض، اللهم انصرك الذي وعدت، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فحتى سقط برده صلى الله عليه وسلم من على كتفه وهو يناشد ربه عز وجل، حتى قال له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. لما قال أبو بكر ذلك ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر هذا جبريل نزل عليه آلة الحرب. متعرفين في غزوة بدر كانت الملائكة تقاتل مع المسلمين، حتى أنه في بعض المسلمين كان يطارد رجلا وبسيفه، فإذا برأس الرجل تطير قبل أن يصل السيف إلى رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أيدك الله بملك. طيب إذ يوحي ربك إلى الملائكة لأني معكم، فالملائكة مع الصحابة ألا يغلبون والله عز وجل معهم. غزوة بدر كان فيها أشياء عجيبة جدا، منها الأرض لم تكن مع المسلمين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالعدوة القصوى، ولا أنتم بالعدوة الدنيا وبالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الفرق بين العدوتين إيه؟ العدوة القصوى أرض صخر، والعدوة الدنيا رمل. طيب واحد بيحارب على الصخر وواحد بيحارب على الرمل، مين أكثر حرية؟ اللي بيحارب على الصخر، الأرض تحته جامدة، إنما الأرض الخضار التي تسوخ فيها الأرجل لأنها رمل، وذلك أنزل الله عز وجل المطر، فالمطر تباين من ناحيتين، كان على المشركين أوابلا ما عرفوش يتقدموا، وكان على المسلمين طلا، حاجة بسيطة كده ثبت الرمل تحت رجليه عشان يقدر يتحرك، حتى الأرض لم تكن معهم سبحان الله. والركب أسفل منكم، أبو سفيان خد الركب ونزل على ساحل البحر، تمام. فكل شيء في غزوة بدر لم يكن مع المسلمين، لكن هذه الغزوة المباركة التي ظفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صار لها هذه النباة، حتى أن كعب ابن مالك يقول وإن كانت بدر أذكر في الناس، كل حد عايز يتكلم يقول بدر، هذا فلان بدري، حتى أبو مسعود البدري الصحابي المعروف عقبة بن عمرو ينسب بدريا أيضا لهذه الغزوة المباركة. طبعا لا اريد ان انا ادخل في يعني غزوه بدر، لان دي حاجه على الهامش واحنا ماشيين بنستل الفوائد منها. الدرس بتاع النهارده خدنا منه ثلاث فوائد. ففائده فيما يتعلق بالبلاء الذي ابتلي بها كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو العمى. الحاجه الثانيه بيعه العقبه الاولى والثانيه، ودي توافقوا فيها على أن ينصروا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شباب أحداث ولقوا في هذا مصاعب كثيرة جدا. يعني ربما يعني تأتي مناسبة وإحنا ماشيين نعدل الفوائد نأتي بطرف منها. الفائدة الثالثة غزوة بدر. أنت بقى لو أنت بتشرح هذا الحديث في خطبة الخطب أو في درس من الدروس، تستطيع أنك أنت تخرج الفائدة الأولى وتعملها شغل لوحدها. يعني مثلا نتكلم عن البلاء ويتكلم عن البلاء وفي العمى وغير العمى والكلام ده، تجيب الأحاديث والآيات والكلام ده فيما يتعامل بالبلاء، ممكن تاخد لك فيها درس واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لو انت ايه عندك محفوظ كثير وتحضر كويس. يعني بقية العقبة الأولى والثانية فيها كلام كثير جدا، لا سيما في كتاب دلائل النبوة البيهقي لما ذكر باية العقبة الأولى والثانية وذكر فيها الأخبار، ومن خلال الأخبار برضو تطلع فوائد من خلال الأخبار تستطيع أنك أنت تغني درسك بها. الفائدة الثالثة غزوة بدر. غزوة بدر لوحدها دي لو ذهبت كتاب زاد المعاد بن القيم رحمة الله عليه هيجي لك بعد الغزوات في العادي يقول لك الحكم المستفادة من الغزوة، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر خمستاشر عشرين، كل فايدة من دول تقدر تعملها درس لوحدها لو انت عايز يعني انك انت توسع المقال. وابن القيم في زاد المعاد وهذا من أبرك الكتب في الجزء الأول النسخة الخمس أجزاء هو الجزء الثالث، الجزء الثالث المتعلق بالجهاد والغزوات والكلام ده، في كل غزوة يقول الحكم المستفادة من هذه الغزوة يبتدي يعدد لك فيها ايه الفوائد. فده احنا لم نتجاوز ثلاث أسطر وطلعنا ثلاث فوائد، وان شاء الله فيما يستقبل من الزمان هتلاقي في فوائد اكثر، وان شاء الله يعني اسال الله عز وجل ان يوفقنا لاستلال ما فيها من الحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.